بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حرب صليبية، حرب عقدية على الإسلام، يقودها اليهود والنصارى والشيوعيون والوثنيون، وهم يحاربون المسلمين في كل مكان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. غزوة الأحزاب إنها زرعت لتكون سرطان في داخل العالم الإسلامي، ومن ثم نجد أن دول النصرانية في أوروبا وفي أمريكا، بل ودول الوثنية والشيوعية كلها تتفق على المحافظة على دويلة اليهود الظالمة. رسالة. اليابانيون عقيدتهم وثنية كونفوشية، يعبدون الأصنام. لما جاءت هذه العولمة الطاغية رجعوا إلى تراثهم وإلى عقيدتهم، بل وإلى لغتهم وأحرفهم الغريبة. رسالة. هكذا تهددنا أقلام كثير من العلمانيين وأتباعهم من الجهنة، ليصوروا لنا الأمر وكأنه يأس، مع أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رسالة. قال بعض المنافقين: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته وأن يذهب إلى الغائط من الخوف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غزوة الأحزاب كان الأحزاب يظنون أنهم سيدخلون المدينة مرة واحدة ويأخذون خيراتها ويستولون عليها في ساعة. غزوة الأحزاب كيف واجه المسلمون الأحزاب في المرة الأولى، وكيف نواجه الأحزاب في عالم اليوم في ظل عولمة عاتية طاغية؟ غزوة الأحزاب فإن هذه الحرب مهما اشتدت ومهما قويت ومهما بلغت شدتها وقوتها ووسائلها وتقنياتها، إلا أنه يجب أن نكون على يقين بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين، وأن المستقبل للإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم غزوة الأحزاب في ضوء العولمة المعاصرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله القائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المعلم الجليل، المؤيد بجبريل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله جل وعلا ونشكره، وهو أهل للثناء والحمد، على أن من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخوة في الله وأحبة لنا في الله، اجتمعوا في بيت من بيوت الله يحضرون مجلسا أسأل الله أن يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل فيها السكينة، ويذكر الله جل وعلا أهلها في من عنده. ثم الشكر موصول لكل من سعى في هذه المسابقة المباركة للعام الثاني على التوالي. فبفضل الله منذ أن فتح هذا المسجد وأسس من أول شهر في رمضان صلي فيه أنشئت هذه المسابقة، وهي مسابقة في شهر رمضان المبارك في كل عام تكون للأسرة المسلمة، يخصص فيها أحد كتب علمائنا الأفاضل ليعتنى به ويدرس. فكان الكتاب الماضي في العام الماضي لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن كيل الشيخ حول كيد الأعداء بالمرأة، وفي هذا العام كتاب صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد ظاهر ضعف الإيمان أسبابها وعلاجها. وهكذا أشكر وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعد أو ساهم في هذه المسابقة، بدءا من القائمين عليها والمنظمين لها، ثم المشاركين فيها، ثم الداعمين لها ماديا ومعنويا بالفكرة والاقتراح والتوجيه، فشكر الله لهم جميعا. وقبل هذا وبعده أشكر أصحاب الفضيلة الذين شرفونا بكلمات توجيهية وبرعاية مثل هذا اللقاء المبارك، وأخص منهم بالذكر شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله ووفقه. وليس هذا بغريب عليه، فقد عرفته وفقه الله مسارعا إلى الدعوة إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وعمله، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يكتب خطواته حسنات، وأن يجعلنا وإياه ممن حسنت نيته وصلح عمله. ولا أطيل عليكم، فالكل مشتاق إلى كلمة شيخنا، فليتفضل مشكورا بارك الله فيه وأثابه، وبعد ذلك بإذن الله توزع الجوائز على الفائزين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، يأتي مثل هذا التكريم ضمن تلك المسابقات والأنشطة التي يقوم بها هذا المسجد وغيره من المساجد ليعيد للمسجد دوره في حياة الأمة الإسلامية، لأن المسجد هو منطلق نور وهداية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب القائمين عليه والمؤيدين والداعمين لمثل هذه الأنشطة ماديا ومعنويا، والمشاركين فيه فازوا أو لم يفوزوا، بل كلهم فازوا، لأن العبرة هي بالفائدة من هذه المسابقات التي تعود بأصحابها فردا وأسرة إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي هو الأساس الأول والمطلوب الأول في هذه الحياة، وما عداه متاع الغرور. أيها الإخوة، كلمتي في هذه الليلة دعاني إلى الحديث عنها ما نشاهده في زمننا المتأخر من متغيرات كبرى في حياة بعض المسلمين لأسباب متنوعة، والعولمة وأظنكم لا تجهلونها اخترقت بأذرعتها المتنوعة، وعلى رأسها ذراعها العقدي والثقافي والفكري مستخدمة الذراع الأخرى وهي الذراع التقنية التي استطاعت أن تخترق الحواجز وأن تدخل البيوت لتؤثر في حياة كثير من المسلمين سلبا لا إيجابا، وهذا ما يؤسف له. دعاني هذا إلى أن أعقد درسا من دروس السيرة النبوية، وقد سبق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما هجم التتار على المسلمين فعقد مقارنة في أحوال المسلمين وهجوم التتار والمواقف بين حال عصره وحالة من حالات سيرة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي يشبه حالنا من تلك السيرة النبوية؟ أقول إن الذي يشبه حالنا في كثير من الوجوه غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب التي تكالب فيها الأعداء من كل جانب على المسلمين في المدينة النبوية. وتعالوا نقف سريعا مع هؤلاء الأعداء لنقارنهم بعصرنا وواقعنا. إن الملاحظ أن هؤلاء الأعداء الذين حزبوا على المسلمين في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب جاءت طوائفهم كالتالي: الطائفة الأولى اليهود كانوا هم المخططين والمحرضين على المسلمين، فقد انطلق وفد منهم من خيبر فيه حيي بن أخطب وغيره يجوبون القبائل قريش وغطفان وغيرها، يحزبون الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته في المدينة. ثانيا، وكان من ضمن الأحزاب حرب عقدية قادتها قريش، لأن الفيصل بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانت عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ونشأت بينهم حروب وحروب في بدر وأحد وغيرها من السرايا. فخرجت قريش مغضبة تريد أن تكتسح المدينة النبوية وأن تقضي على بؤرة الإسلام القائم على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هذا عدو ثاني. الثالث، من كانت غاياته اقتصادية. أولا، فهو قد لا يفتش عن قضية عقدية إلا ثانية، لكن غرضه الذي من أجله تحزب مع الأحزاب هو الناحية الاقتصادية، وهذا يقوده غطفان، قبائل غطفان. فإن أهل الأحزاب من اليهود ومن قريش قالوا لهم: إن ذهبتم معنا أعطيناكم ثمار المدينة. فخرجت غطفان تريد أن تستولي على ثمار المدينة وخيراتها، وهي التي كانت مملوءة بالنخيل والخيرات الكثيرة. إذن هي حرب اقتصادية. رابعا، وكان اليهود من بني قريظة داخل المدينة النبوية، وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد، لكن لم يزل بهم أهل الأحزاب حتى نقضوا العهد، فصاروا بؤرة فساد داخل المدينة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بنقضهم للعهد غضب وساءه ذلك، وأرسل جزءا من الجيش يحمي حصون المدينة، يحمي بيوت المسلمين ونساء المسلمين. فبدل أن تكون المعركة أمام الأحزاب من جهة واحدة، صارت المعركة من أسفل، بل ومن داخل المدينة النبوية. هذا رابع. ثم خامسا، كان المنافقون داخل الصف المسلم، كان المنافقون في المدينة داخل المسلمين، ينشرون الخوف والرعب ويثيرون البلابل والفتن، ويستأذنون بأن بيوتهم عورة وما هي بعورة، في أشد حالات مواضع المعركة والجيش والمسلمون يواجهون الأحزاب. هذه خمسة. فإن جئنا إلى عصرنا الحاضر، فإننا سنجد أولا أن اليهود يكاد يكونون هم الذين يديرون الحرب اليوم على الإسلام، وهم الذين يركبون النصارى وغير النصارى ليكونوا حربا على المسلمين. وما خطط الماسونية العالمية قديما وحديثا إلا انموذج لدور اليهود التخطيطي في حرب الإسلام، لأن اليهود لا يخافون من الوثنية، ولا يخافون من النصرانية، ولا يخافون من كل ديانة أو ملة محرفة، وإنما يخافون من الإسلام. وهذا واضح. ثانيا، هناك حرب عقدية على الإسلام، وما يجري على المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها إلا نموذج، بل نماذج متعددة ناضحة وناصعة البيان واضحة، تدل على أن الحرب العقدية على الإسلام قد أعلنت بشكل واضح، وجعلت لها عناوين أو عنوانات إعلامية عالمية، يوصف بها الإسلام مرة بالإرهاب، ومرة بالأصولية، ومرة بالظلامية، ومرة إلى آخر الألقاب. حرب صليبية، حرب عقدية على الإسلام، يقودها اليهود والنصارى والشيوعيون والوثنيون، وهم يحاربون المسلمين في كل مكان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن ثالثا، الحرب ما هي أيها الإخوة؟ ثانيا، ما هي الحرب؟ حرب عقدية. ثالثا أيضا، حرب اقتصادية. يريد أعداء الإسلام خيرات المسلمين أينما كانت، أكلوا خيرات المسلمين في أفريقيا وفي كل مكان، وهؤلاء أيضا يسعون إلى ذلك ويجعلون ضمن برامجهم وتخطيطهم أكل خيرات المسلمين. وما تاريخ الاستعمار الحديث حين استعمرت بلاد المسلمين إلا قليلا؟ ما هذا التاريخ إلا نموذج لتلك الحرب المتنوعة والتي منها الحرب الاقتصادية. رابعا، وزرع أعداء الله من اليهود ومن النصارى سرطانا داخل العالم الإسلامي متمثلا في دولة اليهود في فلسطين. إنها زرعت لتكون سرطان في داخل العالم الإسلامي، ومن ثم نجد أن دول النصرانية في أوروبا وفي أمريكا، بل ودول الوثنية والشيوعية كلها تتفق على المحافظة على دويلة اليهود الظالمة وعلى رعايتها وعلى تسليحها وعلى دعمها بشتى أنواع الدعم من السلاح والتقنيات وغيرها وغيرها. إذن هي سرطان، ولما غرسوا هذا السرطان غيروا مسمى بلاد المسلمين الذي كان يسمى شرقا إسلاميا وكانت تسمى بلادا إسلامية، زرعوا فيها هذا السرطان فسموه بالشرق الأوسط حتى لا يكون له مسمى ديني ولا مسمى إسلامي. شرق أوسط فيه مسلمون ونصارى ويهود إلى آخره. إذن هذه الطائفة الرابعة. والخامسة، فالنفاق قد اشرأب ولم يزل يشرئب ويخرج رأسه في بلاد المسلمين، يقوده جمهرة من العلمانيين. إن سألته قال لك: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن نظرت إلى أقواله وأفعاله قال لك: ما دخل الدين في الحياة؟ إن الدين ما دخل شيئا إلا عقده وأفسده. هذه هي نظرياتهم، وغيرهم وغيرهم من المنافقين في الصف الإسلامي. أرأيتم إلى المشابهة بين حالنا وبين حال المسلمين في غزوة الأحزاب؟ إنها مشابهة كبيرة يحتاج تفصيلها إلى وقت أطول، ولكن لضيق الوقت أنتقل إلى القضية المهمة، ألا وهي: كيف واجه المسلمون الأحزاب في المرة الأولى، وكيف نواجه الأحزاب في عالم اليوم في ظل عولمة عاتية طاغية؟ فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، إذا درسنا سيرتهم وموقفهم مع غزوة الأحزاب، واجهوها من خلال ثلاثة أمور سأذكرها، وأذكر في كل واحد منها ما ينبغي أن نتعلمه نحن من درس. الأول، قال الله تعالى عن غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال في آخر الأواخر الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما عنوانها؟ الثبات على الدين، العودة إلى الأصول، إلى الإيمان، إلى الكتاب والسنة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب التي أخبر الله عنها بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شدة وزلزلوا زلزالا شديدا. جحافل إذ جاءوكم من فوقكم جهة الخندق ومن أسفل منكم داخل المدينة، جيش مكون من 12,000 واليهود يخونون داخل المدينة، وكانوا ينتظرون أن يكتسحوا المسلمين خلال ساعة واحدة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هل شكوا؟ هل ترددوا؟ لا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وقت الشدة، بل وقت أشد الشدة حين تحزبت الأحزاب على المسلمين. فما الذي يجب أن نتعلمه اليوم وقد تحزبت علينا الدنيا؟ اليهود سرطانهم في فلسطين، حرب عقدية وحرب اقتصادية ونفاق ينخر في كثير من بلاد المسلمين. ما الذي يجب أن يواجهه المسلم وهو يواجه هذه العولمة العاتية؟ إنه الثبات على الدين، إنه الثبات على الدين. إن المؤمن لا ييأس ولا يتردد ولا يلتفت يمينا وشمالا. إن المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة لا يتردد ولا يبحث يمينا وشمالا يائسا أو مترددا أو طالبا العون أو النصر من شرق أو غرب. لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما يئسوا، ما ترددوا، ما ضعفوا، لا، رجعوا إلى أصول دينهم وإلى عقيدتهم وإلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، فتمسكوا بالكتاب والسنة، عضوا عليها وتمسكوا بها. هذا هو الواجب يا أيها الإخوة. اليابانيون عقيدتهم وثنية كونفوشية، يعبدون الأصنام. لما جاءت هذه العولمة الطاغية رجعوا إلى تراثهم وإلى عقيدتهم، بل وإلى لغتهم وأحرفهم الغريبة. وكثير من المسلمين اليوم لما يرى العولمة قد أقبلت يقول صار قرية واحدة، وبدت التنازلات يمينا وشمالا. هذا يريد أن يتنازل في أحكام الإسلام الشرعية، وهذا في أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمرأة، وذاك في الأمور الاقتصادية، وآخر في الأمور السياسية. وكل منهم يقول العالم قرية صغيرة أقبلت المتغيرات، لا قبل لنا بها. هكذا تهددنا أقلام كثير من العلمانيين وأتباعهم من الجهلة، ليصوروا لنا الأمر وكأنه يأس، مع أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الدرس الأول هو أننا نعود إلى جذورنا. نحن أحق من اليابانيين بل من الألمان والفرنسيين وغيرهم الذين يرجعون إلى جذورهم ولغتهم وتاريخهم في مقابل عولمة أمريكا. نحن أحق بأن نعود إلى أصول ديننا وإلى شريعتنا وإلى أحكامها الكاملة الباقية الشاملة المحفوظة الصالحة لكل زمان ومكان. إذن أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا رأيت الدنيا قد تجمعت فاعلم أن هذا دليل أنك على الخير والهدى، فعد إلى دينك. وما حفلكم هذه الليلة إلا جزء ومشروع صحيح ومنهج تربوي يجب أن يكون في جميع مساجد المسلمين، لنعيد إلى الأسرة المسلمة وإلى البيت المسلم، نعيد له الإطار الصحيح الذي يجب أن ينطلق منه في ظل عولمة عاتية. الدرس الثاني، ويدل عليه حادثة أثناء حفر الخندق. فقد كان المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفرون الخندق جميعا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كالواحد منهم يحمل معهم التراب، ووزعوا وقسموا أقساما، كل مجموعة حتى يقع التنافس مسؤول عن عدد من الأمتار طولا وعرضا وعمقا. فواجهتهم في أثناء الحفر صخرة ضربوها بالمعاول فلم تفد فيها شيئا، فأتوا رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم فشكوا، فجاء إليهم وأخذ معه القدوم أو المطرقة أو الفأس فضرب الصخرة، وكان ذلك ليلة لأنهم كانوا يحفرون ليلا ونهارا، فلما ضرب الصخرة سطع منها نور. قال صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون ويسمعون: أضاءت منها قصور كسرى ولتفتحن بإذن الله. وضربها الثانية فتكسرت قليلا لكن سطع منها نور، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أضاءت منها قصور الروم ولتفتحن بإذن الله. وضربها الثالثة فسطع منها نور فصارت كثيبا كالرمل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أضاءت منها قصور اليمن ولتفتحن بإذن الله. المسلمون ينتظرون الأحزاب، ينتظرون جيشا لجبا، عددهم قليل والجوع شديد والبرد شديد والنفاق ينخر، وبنو قريظة نقضوا العهد داخل المدينة النبوية، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالفتوحات. ما معناه؟ إنه الإيمان بأن المستقبل للإسلام. الرسول يعلم الصحابة وهم ينتظرون الأحزاب، يعلمهم أنه وإن اشتد الأمر عليكم كما أخبر الله في كتابه إلا فإن اليقين الذي يجب أن يكون في قلوبكم أن الله ناصر هذا الدين، ولتفتحن بلاد كسرى والروم واليمن. الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام هل شكوا؟ حاشا لله، والله لا يشكون وهم يسمعون هذا ممن لا ينطق عن الهوى. إذن هو يقين بأن المستقبل للإسلام، يقينهم بأنه حتى مع هذه الأحزاب فالمستقبل للإسلام. لكن من كان في قلبه مرض من المنافقين ماذا قال؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال بعض المنافقين: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته وأن يذهب إلى الغائط من الخوف. إنه النفاق داخل تلك القلوب أخزاها الله. لكن بقية الصحابة لا والله، إنه اليقين بأن المستقبل الإسلام. ماذا نأخذ منه في حياتنا اليوم؟ نأخذ نفس الدرس، فنوقن أن حرب الإسلام اليوم إن جاءت من أحزاب متعددة متنوعة من داخل بلاد المسلمين ومن خارجها، فإن هذه الحرب مهما اشتدت ومهما قويت ومهما بلغت شدتها وقوتها ووسائلها وتقنياتها، إلا أنه يجب أن نكون على يقين بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين، وأن المستقبل للإسلام. أيها الإخوة، إن الذي لا يؤمن بهذه الحقيقة ما يمكن أن يعمل لدين الله كما يريد. الشاك والمتردد والمرتاب والذي يظن أن الإسلام لا يصلح للعصر أو لا يمكن تطبيقه تماما، أو يظن أن هؤلاء الأحزاب غلبونا وسيقضون علينا، الذي يظن ويظن ويشك ويتردد لا يمكن أن يعمل لدين الله كما يريد. لكن يجب أن يستقر في النفوس والقلوب أننا ونحن في هذا العصر الحاضر بكل ما لدى أعدائنا من قوى أن المستقبل للإسلام. وأكبر دليل، سأذكر لكم دليلين على أن المستقبل للإسلام اليوم: أولها انتشار الإسلام في قلاع بلاد الشرك، في بلاد الشيوعية، في روسيا والصين الإسلام يحيا، ولا يحيا والحمد لله بشكل اعتباطي، لا، ينمو ويحيا بشكل جيد قوي وتمسك. وكذلك أيضا في بلاد أوروبا وأمريكا الإسلام يحترق، ومن ثم أعداء الله اليوم يخافون من الإسلام في أوروبا. وما قصة كوسوفا والبوسنة والهرسك إلا دليل من أقوى الأدلة على أنهم يخافون من الإسلام، ولذلك قرروا ألا تكون للمسلمين دويلة هناك مهما صارت. مع ذلك الإسلام انتشر، الإسلام انتشر، هذا دليل. دليل آخر على مستقبل الإسلام هو أن أعداء الله يخافون من الإسلام هذا الخوف الشديد، مع أن المسلمين ضعفاء متفرقون، دماؤهم أرخص الدماء وقضاياهم أرخص القضايا في الميادين الدولية، ومع ذلك يخافون من الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرون ويشاهدون أن هذا الإسلام بدأ يرجع إليه أهله، ويعلمون أنهم إن رجعوا فلا قبل لأحد بهم. حقيقة يعرفها أعداء الله من اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة، أن المسلمين إن رجعوا إلى دينهم فلا قبل لأحد بهم، ولن تغني قوى نووية ولا غيرها إذا كان المسلمون يعودون إلى دينهم ويحملونه حقه. إذن خوفهم من الإسلام مع أن المسلمين متفرقون ضعفا يدل على أنهم يخافون من شيء حقيقي يرونه. وإن كان بعض المسلمين هداهم الله لا يراه ولا يبصره بل هو شاك متردد. أيها الإخوة، يجب أن يكون لدينا يقين أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دين الله واحد، احمله في أي مكان أو زمان تجد نصر الله تبارك وتعالى، لأنها سنة ربانية لا تجد لها تحويلا ولا تغييرا ولا تبديلا. وإذا كان كذلك ففي ظل حرب عاتية وعولمة طاغية يجب أن يكون لدينا نحن المسلمين، لدى كل فرد مسلم وكل امرأة مسلمة وكل أسرة مسلمة وكل شاب مسلم وكل طالب علم مسلم وكل فرد مسلم مهما كان تخصصه العلمي والتقني في الطب أو الهندسة أو غيرها، أن يكون لديه يقين بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين الصادقين. الدرس الثاني أن المسلمين وهم يأخذون بأسباب الإيمان وتقوى الله والثبات عليه واليقين بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن المسلمين في غزوة الخندق أخذوا بالأسباب المادية بدليل حفر الخندق، أخذوا بالأسباب المادية ولو أنه جاء من عند الكفرة، لأنكم تعلمون أن الرسول لما استشار أصحابه وأهل الأحزاب مقبلون ماذا نصنع، اقترح سلمان الفارسي حفر الخندق وقال هذا كنا نصنعه في بلادنا. فهل قال الرسول حفر الخندق قضية فارسية وثنية لا نريدها؟ لا، وإنما أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال وبدأ يخطط وبدأوا يحفرون، وما أقبل الأحزاب ووصلوا المدينة وكانوا يظنون، انتبهوا لهذا الكلام، كان الأحزاب يظنون أنهم سيدخلون المدينة مرة واحدة ويأخذون خيراتها ويستولون عليها في ساعة، ولهذا لم يكن لهم تخطيط عسكري. يعني الأحزاب ما رتبوا فين السرايا وفين كذا وفين نخيب وفين كذا، لا، جاءوا إلى المدينة يريدون أن يدخلوها، ففجأهم هذه الخطة العسكرية التي اقترحها سلمان الفارسي وهي في الأصل وثنية لكنها من الوسائل المباحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عملوا بها ليل نهار، وإذا بجيش الغزاة من الأحزاب يقف مشدوها أمام الخندق، ماذا قال؟ قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ما كانت العرب تعرفها، وولوا على أدبارهم ناكصين ينظمون أنفسهم، جلسوا حوالي 3 أسابيع ينظمون كيف يعسكرون، لأن 12,000 جاءوا يحتاجون إلى أماكن وخيام وطبخ ومنام وتخطيط وكذا وكذا وكذا، وإذا بالمسلمين والحمد لله يستريحون، وإن كانت ليست الراحة التامة لأن الأعداء فعلا صدموا بهذا. والدرس الذي نستفيده أننا مع الإيمان بالله وثقتنا بنصره ورجوعنا إليه ينبغي لنا أن نأخذ بالأسباب المادية على حسب استطاعتنا، فأيما وسيلة دعوية شرعية لا تخالف الكتاب والسنة فيجب على المسلمين أن يقتحموها، يجب عليهم أن يتقدموا في كل التخصصات العلمية، طب، هندسة، تسليح، سياسة، اقتصاد، إلى آخره. يجب أن يكون لهم في هذه المجالات علم وبناء، ويأخذوا بالأسباب ما استطاعوا، وليس شرطا أن يكونوا مثل عدوهم فيها، لأن الله يقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقوله تعالى ما استطعتم يدل على أن المسلمين إذا أخذوا بالأسباب الشرعية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والقيام به وامتثاله، ثم أخذوا بما يقدرون عليه من الأسباب المادية، تكاملت لهم عوامل النصر على الأعداء مهما كانت قوة الأعداء. ولذا إذا فيه وسائل حديثة دعوية ننشر فيها دين الله، نعم، ونغزو أعداء الله في عقر دارهم ننشر دين الله هناك، هذه وسائل يجب أن نأخذ بها. أيها الإخوة في الله، هذه الأمور الثلاثة ضرورية لنا في عالم أحزاب اليوم العاتية على المسلمين: ثبات على الدين وامتثال له، يقين بأن المستقبل للإسلام، ثم أخذ بالأسباب الشرعية. وما عدا ذلك فالمؤمن يتوكل على الله في جميع أموره، قبل وأثناء وبعد. يتوكل على الله قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك. ومن هنا فإننا نقول للمسلمين، ونخص منهم الشباب والشواب، الشباب من الذكور والشواب من الإناث، ونخص بقية المسلمين ونقول لهم: خذوا العبر من دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودوا إلى دينكم وإلى أصولكم كتابا وسنة ومنهاج سلف صالح رحمهم الله تعالى، وخذوا بالأسباب، فالله سبحانه وتعالى ناصركم، والله هو الذي يقول مبشرا: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا كان الله يأبى فهل لأحد بعد الله، هل لأحد من طاقة؟ لا والله. اللهم ارزقنا الاعتصام بدينك والسير على منهاج نبيك، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض، حي الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، مخرج 11، هاتف رقم 239-06-89، فاكس رقم 230-6202، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.